الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الكلام على الأحاديث التي أوردها المؤلف في جملة ما أورده تحت باب دعاء الكرب، فمن ذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال عنه المنذري: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص وهو ثقة. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم أيضا كالسيوطي والشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني، وحسنه الحافظ ابن حجر. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة ذي النون، يعني دعاء يونس صلى الله عليه وسلم، فإنه قيل له ذلك لما هو معلوم من أن الحوت قد التقمه. إذ دعا يعني دعا ربه تبارك وتعالى وهو في بطن الحوت. هذه حالة فريدة، ولا شك أن هذا من أعظم الكرب، في بطن حوت في أيضا لجة البحر، فأي كرب أشد وأعظم من هذا؟ إذ نادى في الظلمات، فظلمت البحر وظلمت بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تكلمنا عن هذه الكلمة الشريفة: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، فالله هو الإله الذي يستحق أن يكون مألوها ومعبودا وحده دون ما سواه، وذلك أنه الذي خلق ورزق وأوجد وأحيا وأمات، والذي يملك النفع والضر ويرحم، وما له من صفات الكمال التي تقتضي أن يكون هو المحبوب وحده، المألوه وحده، المرجو وحده، المخضوع له وحده تبارك وتعالى. وعرفنا أن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وصاحب الحوت عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يربط هذا المعنى بمعنى العبادة وتحقيق العبادة وما يقع من العبد من التقصير، ولا بد أن ذلك لا يسلم منه أحد. ومن هنا يقول شيخ الإسلام: فليس لأحد من العباد أن يبرئ نفسه عن هذا الوصف الذي هو الظلم: إني كنت من الظالمين، لا سيما في مقام المناجات، مناجات الله تبارك وتعالى. يقول: فمن ظن أنه خير من يونس ابن متى فهو كاذب، إذ زعم أنه ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه، فمن ادعى ذلك فقد كذب. ولهذا يقول: كان سادات الخلائق عليهم الصلاة والسلام أنبياء يعترفون بذلك، كإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. لا إله إلا أنت سبحانك، هنا يتوسل بالتوحيد، وقلنا إنه أعظم وسيلة يتوسل بها. لا حاجة لأن يتوسل العبد بعمل فلان أو بفلان، توسل إليك بالولي الفلاني، وإنما يتوسل بالتوحيد. فإن التوسل بالعمل الصالح والإيمان والتوحيد لا شك أنه من التوسل المشروع. ثم ذكر بعده التنزيه سبحانك، فهذا تنزيه يتضمن التعظيم لله تبارك وتعالى، فهو منزه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب، يقول أنت مقدس، منزه عن ظلمي وعقوبتي بغير إجرام مني، بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي، ويعترف بهذا سبحانك. فكانت هذه الدعوة، دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام، تتناول نوعي الدعاء اللذين لطالما ذكرناهما. فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية، توحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء، فإن الإله هو المستحق لأن يدعى، ويدعى دعاء عبادة ويدعى دعاء مسألة، أن يعبد، وهذا الذي يعبده هو سائل في الواقع، لأنه يطلب الثواب والأجر. فكما قلنا بأن العابد والمصلي هو سائل بفعله هذا، كما أن الذي يسأل بمقاله حينما يقول اللهم اغفر لي، فهذا النوع الآخر من الدعاء، وهو السؤال بالقول صراحة. يقول إني كنت من الظالمين، فهنا يعترف بالذنب، وهذا يتضمن طلب المغفرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالطلب أيضا تارة يكون بصيغة الطلب اغفر لي، وتارة يكون بصيغة الإخبار إني كنت من الظالمين، بأن يصف حاله، فهو يذكر تقصيره وعجزه وضعفه وتفريطه ونحو ذلك، يطلب مغفرة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي أو من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لما ذكر دعاء يوم عرفة فسماه دعاء وهو ذكر، وقد مضى الكلام على هذا. إذن الذكر أو الدعاء منهما يكون دعاء عبادة ومنهما يكون دعاء مسألة. وقلنا بأن الذكر يشمل هذا وهذا. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن أفضل الدعاء فذكر هذا الحديث أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وذكر قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني، الأبيات المعروفة التي يقول فيها إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني ما يحتاج إلى أنه يقول أعطني، وإنما يكفي الثناء، فيكون ذلك منزلا منزلة السؤال والطلب. يقول شيخ الإسلام لكن صاحب الحوت، يعني أن مقامه مقام اعتراف، فناسب حاله صيغة الوصف أن يصف حاله سبحانك إني كنت من الظالمين، فهنا كأنه يقول ما أصابني الشر إلا بسبب ذنبي، والمقصود دفع الضرر والاستغفار جاء بالقصد الثاني، فلم يذكر صيغة الطلب لاستشعاره أنه مسيء ظالم وأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه، فذكر ما يرفعه من الاعتراف بظلمه. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هو يعلل هذه الصيغة أن ليس فيها سؤال صريح يقول ربي اغفر لي ظلمت نفسي فاغفر لي، وإنما يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي أنا من الظالمين بخروجي من بين قومي قبل أن تأذن لي بذلك. فاستجاب الله عز وجل له فألقاه الحوت وحصل له ما حصل مما قص الله تبارك وتعالى من خبره. فهذا الدعاء أيها الأحبة يتضمن معاني عظيمة في التوحيد، ففيه من كمال التوحيد والتنزيه للرب تبارك وتعالى كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو أبلغ أدوية الكرب والهم والحزن والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله تعالى في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، لأن هذا الظلم هو خروج عن الشرع والثواب والعقاب، فإن الظلم يكون سببا للعقوبة. يقول ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالة العثرة والاعتراف بالعبودية والافتقار إلى المعبود جل جلاله. يقول فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف دعوة ذنون. فالله تبارك وتعالى ينجي أولياءه من كروبات الدنيا والآخرة، شدائد الدنيا والآخرة، ولهذا فزع إليه يونس صلى الله عليه وسلم في هذه الحال التي لا يتوقع فيها النجاة. أن وقع في حال كهذه فإنه يكون قد أيس من النجاة والسلامة واستيقن العطب والهلاك، ومع ذلك دعا ربه بهذه الطريقة التذلل والتضرع، فزع إلى الله فنجاه الله من تلك الظلمات، فزع إلى الله تبارك وتعالى أتباع الرسل فنجوا به مما وقع لأقوامهم في الدنيا وما يقع لهم في الآخرة من العذاب. لكن لما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه ذلك، لأن الإيمان كما هو معلوم عند المعاينة لا يقبل، فهذه سنة الله في عباده. يقول ابن القيم فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكروب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها إلى آخر ما قال. ففي هذا أيها الأحبة بيان لأعظم العلاج للكروب، أن يجدد الإنسان الإيمان، أن يلهج بالتوحيد ويتوسل به كلمة لا إله إلا الله، فلا تزول الشدائد إلا بمثل إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، تحقيق العبادة التي خلق العبد من أجلها. فالقلب عندما يعمر بهذا التوحيد والإخلاص فإنه يكون في حال من السلامة، ويكون ذلك سبيلا إلى السلامة في الدنيا والآخرة، فينقشع عنه تلك الأوهام والسحب من الشدائد والكروب التي تغشى القلوب. ومن هنا فما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نردد ذلك وأن نعنى به وأن نصلح هذه القلوب وأن نقيمها على التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. انظر إلى حال أولئك الذين يتيهون ويضيعون، نسأل الله العافية، حينما تقع بهم الشدائد يذهبون إلى القبور الأضرحة يستغيثون بغير الله عز وجل، يطلبون السلامة ممن لا يملك السلامة لنفسه ولا لغيره. وقد سئل الحسن فقيل له يا أبا سعيد، سئل عن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل أعطى، قال يا ابن أخي أما تقرأ القرآن؟ قول الله وذنوني إذ ذهب مغاضبا إلى قوله المؤمنين. ابن أخي، هذا الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هكذا قال الحسن، وقد تكلمنا على الاسم الأعظم كثيرا في مناسبات وفي مقدمات الأسماء الحسنى وفي شرح اسم الله تبارك وتعالى الله، وكذلك الحي القيوم. وقلنا بأن أشهر الأقوال أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، ويلي ذلك الحي القيوم، وكذلك ما قيل من الواحد الأحد، وكذلك ما ذكر من الحنان المنان. فالإنسان يجمع هذه جميعا ويسأل ربه، والله لا يخيب من رجاه. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. كان عندكم سؤال؟ نعم. السلام عليكم.